القانون لا يمنع. ما هو بده يجيب هيك يعني إثبات إن القانون هو كل الأبحاث القانونية الشرعية. هو حتى هو نشيط في الأبحاث يمكن درجته مرتفعة شوي. كثير أستاذ دكتور على واحد الجامعة وأعلاهم. بالضبط يمكن أعلى واحد. يعني نشيط في الأبحاث. ما في سبحان الله لكن فيه يعني زيادة فائدة بذكرها إنه ناقل مذاهب الفقهاء اللي بيقولوا في التحريم. في كثير يعني من الفقهاء السابقين يعني غير كثر خير كويس يعني ونقل السلام يعني مرجح اللي بيقولوا طبعا هو يرجح الجواز وفي دكتور اسمه أمين المصري يبدو هذا في السعودية أو في كذا بيقول له قول متوسط في المسألة يعني لا هو حرام حرام ولا هو حلال حلال بذكر يعني عجيب سبحان الله أمين المصري دكتور لا مش محمد هذا حي شيخنا هل وقفت على رأي الشوكاني في المسألة إيه؟ الشوكاني في المسألة سأل أنه رأي خاص وإنه رسالة في إباهة ما شفناها خصوص الرسالة في النيل له كلام يفهم أنه الجواز أحال من الرسالة في السيل له كلام يفهم أنه المنع أحال من الرسالة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته